ما هو ثواب الأجر على الذي يصلي في الروضة الشريفة؟ لا أعلم يا إخوة ما يدل على ميزة, يعني ميزة هذا المكان بعبادة معينة. لا أعلم الآن أن هذا المكان الروضة يختص بفضل معين بالنسبة للعبادات. لا شك النص ورد بأن ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة, لكن هل ورد نص أن الصلاة فيها تضاعف, أو أن الجلوس فيها يضاعف, أو أن الذكر فيها يضاعف؟ هذا ما نحتاج فيه إلى الدليل, ولا نعلم فيه دليل, ما فيه دليل. ولو قيل للمسلمين أن في الجلوس في الروضة والصلاة في الروضة أو الذهاب إلى الروضة فيه ميزة في العبادة وفيه فضل وفي كذا, لكان في ذلك مشقة على المسلمين من الزحام لضيق المكان. فلا أعلم دليل يدل على فضل العبادة في هذا المكان. نعم. رجل يأخذ العلاج الدوائي عن طريق جهاز يقطر في المعدة على مدار الساعة, فهل يؤثر ذلك على صومه؟ هذا يفطر والله عز وجل عذره. وبالنسبة للقضاء فيه تفصيل. إن كان هذا المرض يمكن أن يزول إن شاء الله بتقرير الأطباء, فهو ينتظر, يفطر وينتظر حتى يشفى ويقضي. إذا قرر الأطباء الموثوق بخبرهم أن المرض لا يمكن الشفاء منه ولا يمكن برؤه, فيفطر ويطعم عن كل يوم مسكين, يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين من قوت البلد. وهذا فضل من الله يا إخوة, أن الله عز وجل ما جعل على المسلمين من حرج. اللهم الدين لم يجعل حرج على أتباعه. فأنتم انتبهوا لهذا التفصيل. نعم. أنا رئيس حملة للحجاج وحججت كثيرا, ونظرا لانشغالي أريد أن أحرم يوم عرفة داخل عرفة, فهل هذا يجوز؟ لا, إذا كنت ناويا للنسك ابتداء فتحرم من الميقات. أما إذا كنت متردد هل تحج أو لا تحج, فإذا عزمت على الحج تحرم من المكان الذي عزمت منه. أما إذا كنت ناويا للنسك من البداية وناويا للحج لا بد أن تحرم من الميقات. نعم. من صام الاثنين والخميس ومن كل شهر 3 أيام, فهل هذا صحيح؟ هذه يرجى للخير إن شاء الله, هذه نوافل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب من العمل أدومه وإن قل, كان يحب من العمل أدومه وإن قل. فالأولى أن لا يشق الإنسان على نفسه, يعني يأخذ العمل الذي يستطيع المداومة عليه وإن كان قليل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كان يصوم السنة كاملة, الدهر كامل, فالنبي عليه الصلاة والسلام نهاه عن هذا الأمر فقال صم الاثنين والخميس, صم 3 أيام من كل شهر. فقال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم الاثنين والخميس, قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال صم يوما وأفطر يوم, قال إني أطيق أكثر من ذلك. قال لا أفضل من ذلك, هذا صيام داود, صم يوم ويفطر يوم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كبر في السن وتأخرت وفاته رضي الله عنه حتى أنه جاوز 90, فندم على أنه لم يسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأخذ بالتخفيف. فالتخفيف أحسن وخير العمل أقله وأدومه وإن قل. نعم. هل يجوز للمرأة التبرج وبيان شعرها أمام النساء في مناسبات النساء؟ نعم, هذا لا بأس, هذا لا بأس إذا كانت جمع النساء, لكن تلبس لباس يعني يسر الأعضاء, أما عن الوجه والشعر والصدر لا بأس, يعني إذا كان مع مجموعة نساء, إلا إذا كان النساء كفار. إذا كان النساء كافرات فلا ينبغي أنها تبدي هذا الأمر, لأن الكافرة يمكن أن تصفها للأجانب, يمكن أن تصف المرأة للأجانب الكافرة. لكن إذا كان النساء مسلمات فلا مانع أن تبدي يعني بعض ما يجب ستره. نعم. ما قولكم في النغمات الموسيقية والأغاني التي عمت بها البلوى في الجوالات؟ طيب أنا أسألكم أنتم الآن الحضور، العدد الحضور، هذه النغمات خصوصا في المساجد والموسيقى والطرب الذي يوجد في بعض الجوالات، هل ترون هذا من الشرع أو ليس من الشرع؟ هذا من الشرع يا إخوان، كلنا أجمعنا على هذا، إذن يؤخذ بالإجماع إن شاء الله. اسمع الجوال في مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب ما رأيكم لو كان الرسول الآن موجود بيننا، يرضى بهذا الأمر؟ يرضى أو ما يرضى؟ لا والله ما يرضى الرسول عليه الصلاة والسلام. فيا إخوان، أنا أقطع جازما أن المسلم ما أتى إلى داخل المسجد إلا يريد الخير ويريد الفضل ويريد الأجر، لكن ينبغي أن يلتزم بأدب الإسلام وبأدب يعني بحرمة المسجد، خصوصا المسجد النبوي والمسجد الحرام، والمساجد كلها لها آداب، ونحن مسلمون يا إخوان. نعم. ما هو أجر العمرة، وهل تجب مرة في العمر مثل الحج؟ نعم، العمرة على الصحيح تجب مرة في العمر كالحج، تجب مرة في العمر كالحج، وأجرها أنها كفارة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما إذا اجتنبت الكبائر، كفارة لما بينهما. نعم. يقع الخلاف بين الزوجين قبل أن يدخل عليها فيطلقها ويخفيان ذلك عن أهليهما، فهل من توجيه إلى هؤلاء علما بأن العقد لم يجدد؟ لا، هذا غريب، هذا كيف الكلام هذا؟ يعني يطلقها ثم يدخل بها بعد ذلك، قبل الدخول يدخل يطلقها ويخفيان الطلاق ويدخل بها، بهذا لا يجوز، هذا حرام، ده لأن في هذه الصورة يواقعها يعني زنا، لأن غير مدخول بها تبين بالطلقة الأولى تكون تصير أجنبية، فلا يجوز يعني هذا العمل بحال من الأحوال. وعلى من فعل هذا الأمر وصار عليه هذا الأمر، عليه أن يعلم أنه يجامع زوجته زنا إذا لم يجدد العقد. نعم. نرجو منكم الاستمرار في الكلمة التي بين يدي الدرس حتى تعم الفائدة للجميع، وسؤالي إذا قال لها إذا ذهبت لبيت فلان فأنت طالق، ويقصد بذلك التهديد والمنع ولم يرد الطلاق. أما على قول الجمهور، جمهور العلماء ومنهم الأئمة الأربعة، يقع الطلاق لأنه علقه على شرط وبصريح الطلاق فيقع الطلاق، لكن عند شيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه يقول إذا لم ينوي الطلاق، علقه على شرط ولم ينوي الطلاق بحال من الأحوال، في هذه الحال يقول عليه كفارة يمين، لأن هذا معنى كفارة اليمين، والمسألة خلافية، جمهور أهل العلم يرون الوقوع. نعم. ما حكم العمل في مؤسسة تأخذ نسبة شهرية علما بأن عملي فيها تجديد الإقامات أو نقل الكفالات؟ كيف هذا؟ أعد. ما حكم العمل في مؤسسة تأخذ نسبة شهرية علما بأن عملي فيها تجديد الإقامات ونقل الكفالات؟ تأخذ نسبة شهرية ممن؟ يعني شهرية تأخذ نسبة ممن؟ هذا السؤال ما هو واضح السؤال. نعم. هل يقع الطلاق المشروط بالثلاث أو طلقة واحدة؟ لا، إذا كان مشروط ومجمل ونوى به الثلاث يقع ثلاث، لكن إذا ما نوى به عدد وإنما نوى به مجرد الطلاق يقع طلقة واحدة، إذا نوى به الطلاق فقط ولم ينوى به عدد يقع لطلقة واحدة، أما إذا علقه على شرط ونوى به العدد يقع ما نواه. نعم. بعض طلاب العلم لا يقولون العذر بالجهل، ما قولكم في ذلك؟ لا، هذا الذي يقول هذا الكلام يجهل الإسلام. اسمعوا يا أخوان، الأحكام الشرعية فيها ما يعذر فيه بالجهل وفيها ما لا يعذر به بالجهل، أما الذي لا يعذر فيه بالجهل فهو ما ثبت من دين الإسلام بالضرورة، ثبت من دين الإسلام بالضرورة، مثل الصلوات الخمس، مثل الصدقة الزكاة، الصيام صيام رمضان، مثل الحج، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مثل حد الزنا، مثل حكم الربا، ها يعني كل ما ثبت من دين الإسلام بالضرورة، ما ثبت من دين الإسلام بالضرورة هذا لا يعذر بجهله، إلا إذا كان الإنسان في بادية أو في بلد كافر ليس عنده من يوجهه ويبين له الحق ويبين له الصواب، أو كان في سجن ما ليس عنده من يبين له هذا الأمر، في هذه الحال يبين له الحكم الشرعي، يبين له الحكم الشرعي، فإذا أصر على هذا فالمسؤولية عليه والتبع عليه. أما الذي فيه خلاف بين أهل العلم ولا يعني لا يعني يعرف من دين الإسلام بالضرورة فيه خلاف، فهذا يعذر بجهله بلا إشكال، بدون إشكال يعذر بجهله، والجهل يوجد كثير. نعم نعم. امرأة تريد العمرة وجاءها الحيض الآن، فماذا تفعل؟ تحرم مع المعتمرين لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر، تحرم مع المعتمرين لكنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر. نعم، وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه.